إبطار والإتراف إبطار النعمة ومساكنكم التي كانت لكم لعلكم تسألون غدا عن أعمالكم أو تعذبون. فإن السؤال من مقدمات العذاب، أو تقصدون للسؤال والتشاور في المهام والنوازل. قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين. لما رأوا العذاب ولم يروا وجه النجاة فلذلك لم ينفعهم. وقيل إن أهل حضور من قرى اليمن بعث إليهم نبي فقتلوه، فسلط الله عليهم بخت نصر فوضع السيف فيهم، فنادى مناد من السماء بالثأرات للأنبياء فندموا وقالوا ذلك، فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين. فما زالت تلك دعواهم فما زالوا يرددون ذلك. وإنما سماه مدعوا لأن المولى كأنه يدعو الويل ويقول يا ويل تعالى، فهذا أوانك وكل من تلك ودعواهم من تلك ودعواهم يحتمل الإسمية والخبرية. حتى جعلناهم حصيدا أي مثل الحصيد، وهو النبت المحصود. ولذلك لم يجمع خامدين ميتين من خمدة النار، وهو من مع حصيدا بمنزلة المفعول الثاني، كقولك جعلته حلوا حامضا، إذ المعنى جعلناهم جامعين لمماثلة الحصيد والخمود، أو صفة له أو حال من ضميره. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين، وإنما خلقناها مشحونة بضروب البدائع تبصرة للنظار وتذكرة لذوي الاعتبار وتسبيبا لما ينتظم به أمور العباد في المعاشي والمعاد، فينبغي أن يتسلقوا بها إلى تحصيل الكمال ولا يغتروا بزخارفها فإنها سريعة الزوال. لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين. لو أردنا أن نتخذ لهوا ما يتلهى به ويلعب لاتخذناه من لدنا من جهة قدرتنا، أو من عندنا مما يليق بحضرتنا من المجردات لا من الأجسام المرفوعة والأجرام المبسوطة كعادتكم في رفع السقوف وتزويقها وتسوية الفرش وتزيينها. وقيل اللهو الولد بلغة اليمن، وقيل الزوجة، والمراد به الرد على النصارى إن كنا فاعلين ذلك، ويدل على جوابه الجواب المتقدم. وقيل إن نافية، والجملة كالنتيجة للشرطية، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. بل نقذف بالحق على الباطل إضراب عن اتخاذ اللهو وتنزيه لذاته عن اللعن، أي بل من شأننا أن نغلب الحق الذي من جملته الجد على الباطل الذي من عداده اللهو فيدمغه فيه فيمحقه. وإنما استعار لذلك القذف وهو الرمي البعيد المستلزم لصلابة المرمي، والدمغ الذي هو كسر الدماغ بحيث يشق غشاءه المؤدي إلى زهوق الروح تصويرا لإبطاله به ومبالغة فيه، فقرئ فيدمغه بالنصر كقوله سأترك منزلي لبني تميم وألحق بالحجاز فأستريح. ووجه مع بعده الحمد على المعنى والعطف على الحق، فإذا هو زاهق هالك، والزهوق ذهاب الروح، وذكره لترشيح المجاز، ولكم الويل مما تصفونه مما لا يجوز عليه وهو في موضع الحال، وما مصدرية أو موصولة أو موصوفة، وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، وله من في السماوات والأرض خلقا وملكا، ومن عنده يعني الملائكة المنزلين منه لكرامتهم عليه منزلة المقربين عند الملوك، وهو معطوف على من في السماوات، وإفراده للتعظيم أو لأنه أعم منه من وجه، أو المراد به نوع من الملائكة متعال عن التبوئ في السماء والأرض، أو مبتدأ خبره لا يستكبرون عن عبادته، لا يتعظمون عنها، ولا يستحسرون، ولا يعيون فيها، وإنما جيء بالاستحسار الذي هو أبلغ من الحسور، تنبيها على أن عبادتهم بثقلها ودوامها حقيقة بأن يستحسر منها ولا يستحسرون. يسبحون الليل والنهار، ينزهونه ويعظمونه دائما، لا يفترون حال من الواو في يسبحون، وهو استئناف أو حال من ضمير قبله، أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون، أم اتخذوا آلهة بل اتخذوا، والهمزة لإنكار اتخاذهم من الأرض صفة لآلهة أو متعلقة بالفعل على معنى الابتداء، وفائدتها التحقير دون التخصيص. هم ينشرون الموتى وهم وإن لم يصرحوا به لكن لزم ادعاءهم لها الإلهية، فإن من لوازمها الاقتدار على جميع الممكنات، والمراد به تجهيلهم والتهكم بهم، وللمبالغة في ذلك زيد الضمير الموهم لاختصاص الإنشار بهم. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، فسبحان الله رب العرش عما يصفون. لو كان فيهما آلهة إلا الله، غير الله وصف بإلا لما تعذر الاستثناء لعدم شمول ما قبلها لما بعدها، ودلالته على ملازمة الفساد لكون الآلهة فيهما دونه، والمراد ملازمته لكونها مطلقا أو معه حملا لها على غير كما استثني بغير حملا عليها، ولا يجوز الرفع على البدل لأنه متفرع على الاستثناء، ومشروط بأن يكون في كلام موجب لفسدتا لبطلتا بما يكون بينهما من الاختلاف والتمانع، فإنها إن توافقت في المراد تطاردت عليه القدر، وإن تخالفت فيه تعاوقت عنه. فسبحان الله رب العرش المحيط سبحان الله رب العرش المحيط بجميع الأجسام الذي هو محل التدابير ومنشأ التقادير عما يصفون من اتخاذ الشريك والصاحبة والولد لا يسأل عما يفعل لعظمته وقوة سلطانه وتفرده بالألوهية والسلطنة لذاته وهم يسألون لأنهم مملوكون مستعبدون والضمير للآلهة أو للعباد أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون أم اتخذوا من دونه آلهة كرره استعظاما لكفرهم واستفضاعا لأمرهم وتبكيتا وإظهارا لجهلهم أو ضما لإنكار ما يكون لهم سندا من النقل إلى إنكار ما يكون لهم دليلا من العقل على معنى أوجدوا آلهة ينشرون الموتى فاتخذوهم آلهة لما وجدوا فيهم من خواص الألوهية أو وجدوا في الكتب الإلهية الآمر بإشراكهم فاتخذوهم متابعة للأمر ويعضد ذلك أنه رتب على الأول ما يدل على فساده عقلا وعلى الثاني ما يدل على فساده نقلا قل هاتوا برهانكم على ذلك إما من العقل أو من النقل فإنه لا يصح القول بما لا دليل عليه كيف وقد تطابقت الحجج على بطلانه عقلا ونقلا هذا ذكر من معي وذكر من قبلي من الكتب السماوية فانظروا هل تجدون فيها إلا الأمر بالتوحيد والنهي عن الإشراك والتوحيد لما لم يتوقف على صحته بعثة الرسل وإنزال الكتب صح الاستدلال فيه بالنقل ومن معي أمته ومن قبل الأمم المتقدمة وإضافة الذكر إليهم لأنه عظتهم وقرئ بالتنوين والإعمال وبه وبمن الجار على أن مع اسمي هو ظرف كقبل وبعد وشبههما وبعدمهما وشبههما وبعدمهما بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون بل أكثرهم لا يعلمون الحق ولا يميزون بينه وبين الباطل وقرئ الحق بالرفع على أنه خبر محذوف وسط للتأكيد بين السبب والمسبب فهم معرضون عن التوحيد واتباع الرسول من أجل ذلك ثم قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا يوحى إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون نعود إلى ما بدأنا به قال ربنا تبارك وتعالى وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين ربنا تبارك وتعالى ذكر لنا قصص القرى التي أرسل إليها الرسل تدعو إلى الوحدانية وتدعو إلى عبادة الله تبارك وتعالى وتريد أن تنبه الناس أنه لا خالق إلا الله ولا معبود إلا الله فاعلم أنه لا إله إلا الله لكن هؤلاء خالفوا الرسل وعاندوهم فما كان إلا أن سلط الله عليهم غضبا عظيما فقصمهم. معنى ذلك أنه يعني إنما قصم الله الشيء دمره، وهو أكثر يعني من الكسر الذي يكون مثلا للإناء. فربنا عز وجل بين سبب ذلك، كم قسمنا من قرية، ما هو السبب؟ كانت ظالمة. هذه القرية كانت ظالمة لنفسها، ظالمة لرسولها، ظالمة للحق، لكن الله عز وجل عندما يكفر به جماعة فإن الله عز وجل يستبدلهم بقوم غيرهم. فقال وأنشأنا بعدها، أي بعد إهلاكهم، عندما قسمهم الله، عندما أهلكهم، عندما أبادهم، عندما أزالهم عن هذه البسيطة، عند ذلك قال وأنشأنا بعدها قوما آخرين. الله عز وجل يستبدل قوما بقوم في المنطقة التي كفروا بها وشذوا وبعدوا عن الحق تماما. قال تعالى فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون. لما أحس هؤلاء الكفرة أدركوا شدة العذاب، أدركوا ذلك المشهد، بل المشاهد المحسوسة، أدرك أهل هذه القرى المشاهد المحسوسة من العذاب، أخذوا يهربون. إلى أين؟ إلى أين يفرون من قضاء الله؟ من قضاء الله إلى قضاء الله، يهربون مسرعين، يهربون راكضين يركضون دوابهم. نعم، أو يعني شبههم الله عز وجل أنهم يركضون كما تركض الدواب، وذلك من فرط إسراعهم. فجاء الأمر من الله عز وجل قائلا لهم لا تركضوا، استهزاء بهم، ولسان حالهم يدل أو هنالك ملك مأمور من قبل الله عز وجل يقول لهم لا تركضوا، أو واحد من المؤمنين الصادقين يقول لهم لا تركضوا. إلى أين؟ العذاب سيحل لكم أينما كنتم. نعم، لذلك هذا كله نعم سببه وارجعوا إلى ما أترفتم به. معنى ذلك لماذا لا تعودون إلى التنعم وإلى التلذذ وإلى البطر وإلى الفرح وإلى الترف في النعمة وإلى تلك المساكن التي عمرتموها في هذه الحياة الدنيا، لعلكم تسألون بعد ذلك عن أعمالكم أو تعذبون. فإن من نوقش الحساب عذب، لذلك السؤال يكون من مقدمات العذاب. فعندما يذهبون للسؤال ويذهبون للتشاور في المهام والنوازل، عند ذلك لا بد أن يصابوا بشيء. فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون، لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين. لما رأى الكفرة أنهم على الباطل وأن الحق ليس معهم وأرادوا النجاة والعذاب قد حل بهم، هل ينفعهم ذلك؟ هل تنفعهم التوبة عند نزول العذاب كما تاب فرعون عندما أخذت الأمواج تتلاطم به فيقول آمنت برب موسى وهارون؟ إن العذاب عندما يأتي وعندما يقدره الله عز وجل، لذلك تجد أن الله عز وجل يسلط عليهم من عذاب. فمن جملة ما سلط الله عليهم، سلط عليهم بخت نصر، فوضع السيف فيهم، نادى مناد في السماء، ربنا نادى هذا المنادي في السماء بالثأر للأنبياء ندموا على ما فعلوا مع الأنبياء والرسل، ندموا على مخالفتهم، ندموا على عدم الاستجابة لهم. قال تعالى: فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين. ما زالوا يرددون، يرددون الندم أو التوبة عند العذاب، يولولون. نعم، لذلك هذه الولولة وهذا الأمر الذي حصل بهم، ربنا عز وجل شبههم كيف أن المزارع عندما ينتهي من حصاد القمح أو من حصاد الشعير ماذا يبقى في الأرض؟ لا يبقى في الأرض إلا بعض الأعشاب، فإذا جاءتها النيران عند ذلك هذه النار العالية الخامدة تعلو بسرعة وتخمد بعد ذلك. فربنا عز وجل جعل هؤلاء الأقوام مثل ذلك الحصيد، أي بقايا الزرع من القمح أو الشعير أو ما شابه ذلك، عندما أصابه النار فلم يبق منه على وجه الأرض شيئا. ولذلك قال تعالى: حتى جعلناهم حصيدا خامدين، لا قيمة لهم ولا وجود لهم، أزالهم الله تبارك وتعالى. ثم قال تعالى: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين. ربنا عز وجل إنما خلق السماء والأرض، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. فذكر، إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. خلقنا السماء مشحونة بضروب البدائع فيما ينظر فيه النظار، يتذكر أهل العقل فيما ينتظم من أمور الدنيا، من أمور المعاش، من أمور المعاد. إن الناس ينبغي أن يصلوا إلى درجات الكمال، لكن لا يغتروا بزخارف هذه الدنيا فإنها سريعة الزوال. لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين. إذن الله عز وجل قال لو أردنا، معنى ذلك مدخول لو منفي، إن الله عز وجل لا يتخذ اللهوة ولا لم يفعل ذلك كما تفعلون أنتم في تزويق السقوف وتسوية الفرش وتزيينها. كذلك لو أردنا أن نتخذ ولدا أو أن نتخذ زوجة، هذا رد على النصارى، فالزوجة والولد إنما تكون لمن يكون ضعيفا لا للخالق، الخالق غير المخلوق. نعم إن كنا فاعلين. فنحن إذن ما أردنا أن نتخذها لهوا، وإنما خلقناها عبرة وعظة للناس. فما عليكم إلا أن تتفكروا في هذه السماء وفي هذه الأرض وفي هذه الكتب وفي هذه الرسل التي أرسلت إليكم فتكونوا من المؤمنين. ثم أضرب في الكلام فقال: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. الله عز وجل هذا شأنه، لا يتخذ الله ويتنزه سبحانه وتعالى عن اللعب، لكن من شأن الله عز وجل دائما أن يجعل الغلبة للحق في آخر الأمر. الجد نعم ضد الهزل، والحق ضد الباطل. ولذلك ربنا عز وجل عندما يأتي بالحق فإنه يمحق به الباطل. ولذلك ربنا عز وجل، انظروا إلى هذا الاستعمال البديع، بل نقذف. ما معنى نقذف هنا؟ استخدم ذلك، والقذف لا يكون إلا للرمي البعيد المستلزم لصلابة الشيء المرمي به وندمغه. والدمغة هي عبارة عن شيء، لو قلنا في بعض الجراحات في الرأس تسمى الدامغة، وهي إذا ضرب إنسان إنسانا على رأسه فوصلت إلى داخل دماغه فهذه تسمى الدامغة، بحيث تكسر جمجمة الرأس وتنزل على الدماغ. فماذا قال؟ بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه. نعم، كأنما شبهه بشيء فشق غشاءه وكسر عظمه، وبعد ذلك وصل إليه فأبطله تماما. كل ذلك إنما بينه الله. إذن بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. إذن ما معنى زاهق؟ وقل جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. معنى ذلك هو هالك. هالك عندما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة المكرمة كان يتكلم فيقول وقل جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. كان يأخذ بعنزته ويرمي بتلك الأصنام كاللات والعزى وأمثالها التي كانت حول الكعبة وعلى ظهر الكعبة وفي داخل الكعبة، كل ذلك كانت مما يرمى في الأرض ويكسر ولا تستطيع أن ترد لنفسها، ولا لأنها لا تستطيع أن تدفع عن نفسها أذى أو أن تجلب لنفسها خيرا. لذلك قال الله فإذا هو زاهق، الباطل زاهق، الباطل هالك، الباطل لا روح فيه، الباطل لا قيمة له على الإطلاق عندما يأتي الحق ولكم الويل مما تصفون. فإنهم وصفوا هذا الأمر، يعني من وصفكم من الذي تصفونه، أي من عبادتكم التي تعبدونها من دون الله عز وجل، لكم الويل وهو واد في جهنم، نسأل الله عز وجل أن يبعدنا عنه. ولكم الويل مما تصفون، وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون. وله من في السماوات والأرض، الله عز وجل يملك كل شيء، له لا من ملك هذه، من في السماوات من خلقين، يعني من إنسان وجن وبشر وملك وحجر أو نبات، كل شيء ملك لله عز وجل، الله خلقه والله مالكه. إذن له من في السماوات والأرض ملكا، له من في السماوات والأرض خلقا، ومن عنده، من عنده أي الملائكة المكرمون، هؤلاء الملائكة الذين وصفوا بأنهم مقربون، كما تقرب حاشية الملك تعالى الله تبارك وتعالى عن الشبيه. نعم، هؤلاء الذين رفعهم الله عز وجل فتبوأوا السماء كما كان البشر في الأرض، هؤلاء لا يستكبرون عن عبادته، هؤلاء خلقهم الله عز وجل، بعضهم يسبح، بعضهم يحمل العرش، بعضهم يوحد. إذن كل واحد منهم إذن بعمل من الأعمال، بعبادة من العبادات، لا يتعظمون، لا يتكبرون، لا يصيبهم العين ولا التعب. نعم، لذلك الله عز وجل قال ولا يستحسرون. نعم، هذه العبادة مهما كانت ثقيلة ومهما كانت طويلة فالله سبحانه وتعالى خلقهم لأجل ذلك. قال يسبحون الليل والنهار، ليس كمثلكم، فإن الله عز وجل جعل لكم مثلا إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، خمس صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة. أما الملائكة بعبادتهم ينزهون الله، يعظمون الله دائما، لا يفترون، دائما لا يتركون العبادة على الإطلاق. أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون. ثم بعد ذلك نعم عند ذلك أم اتخذوا آلهة من الأرض. هنا إن الله عز وجل بين حال الكفرة الذين أخذوا من الأرض من مخلوق من مخلوقات الله عز وجل، أخذوا إما من الحجارة أو أخذوا إما من الشجر أو من الحيوان أو ما شابه ذلك، أم اتخذوا آلهة من الأرض، وهذا تحقير لهذه الآلهة. هل هذه الآلهة تستطيع أن تحيي الموتى؟ هل هذه الآلهة تستطيع أن تدفع عن نفسها ضرا؟ هل هذه الآلهة تستطيع أن تجذب لها فضلا أن تجذب لكم خيرا؟ ما هذه الآلهة التي تدعونها؟ وليس من لوازم الآلهة الاقتدار على جميع الممكنات، معنى ذلك أنتم جاهلة لأنكم تعبدون شيئا لا يستطيع أن يوجد شيئا، تفعلون شيئا لا يمكن أن يكون فيه أي خير على الإطلاق. لذلك قال ربنا عز وجل لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. الحقيقة إن هذا الكون لم يفسد بدليل عدم وجود آلهة إلا الله، ولو كان فيهما آلهة إلا الله لفسد الكون، أما الكون فهو منتظم بأمر الله عز وجل، ولذلك يترتب على هذا عدم وجود آلهة إلا الله. ولذلك ما علينا إلا أن نسبح الله سبحانه وتعالى وأن ننزه الله عما يصفون الله سبحانه وتعالى من الشريك ومما يعبدون من دون الله عز وجل. لذلك لو كان فيهما آلهة، والآلهة هنا نعم ليس الله تبارك وتعالى منهم، لذلك نكرها. هذه الآلهة التي تكون بادعائهم، هذه الآلهة التي كما ذكرت أنها لا تفيد شيئا، عند ذلك لبطل أمر السماء وأمر الأرض. لماذا؟ لأن وجود أكثر من إله يؤدي إلى اختلاف الآلهة. نعم، وعندما يتمانع بعضهم مع بعض لو كانوا متفقين لتطاردت على هذا الكون القدر، وإن تخالفت فيه تعاوقت عنه. لذلك هذا الكون منتظم وهذا الكون مخلوق وهذا مستجيب لأمر الله، فسبحان الله رب العرش. الله عز وجل جعل هذا العرش المخلوق العظيم المحيط بجميع الأجسام، الله سبحانه وتعالى هو الذي هو محل مثلا التدابير ومنشأ التقادير، سبحان الله رب العرش عما يصفون. إذن نزه الله سبحانه وتعالى، فالله لا شريك له، فالله لا صاحبة له، فالله لا ولد له، فالله لا يعبد إله سواه، لا يسأل عما يفعل، لا يعبد بحق، وإن عبد هؤلاء فهم مخطئون، لذلك ستكون العاقبة السيئة لهم. لذلك قال تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. الله عز وجل عظيم، الله سبحانه وتعالى متفرد، الله سلطانه قوي، الله متفرد بالسلطنة، متفرد بالذات، متفرد بالألوهية. نعم، هو لا يسأل وهم يسألون. لماذا؟ لأن المملوك يسأل، لأن المملوك مستعبد، لأن المملوك نعم أو الآلهة هذه التي يعني تكون لهم ستسأل، هم عباد لله، هم مخلوقون لله تبارك وتعالى. أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم، هذا ذكر من معي وذكر من قبلي، بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. أم اتخذوا من دونه آلهة، يكرر الله سبحانه وتعالى هذا السؤال وكأنه يستعظم كفرهم ويستفضع أمرهم ويظهر الله سبحانه وتعالى جهلهم. نعم، ولذلك يبين الله عز وجل بدليلين، دليل عقلي ودليل نقلي. أما عندما يكون لهم، نعم، هل هؤلاء، سؤال يطرح على آلهتكم، هل تستطيع هذه الآلهة أن تنشر الموتى بعد موتهم؟ لو كانت تستطيع ذلك فاتخذوهم آلهة، لكن الواقع لأن نشر الموتى وإعادة حياتهم هذا من خصائص الألوهية. هذا بالنسبة للأمر الذي نناقش فيه عقلا والذي نناقش فيه نقلا. إن الكتب الإلهية التي أنزلها الله عز وجل إنما تأمر باتباع الله عز وجل وباتباع الرسول وبتوحيد الله سبحانه وتعالى، ولذلك لا يوجد لهم في النقل ما يدل على شركهم، لذلك فسد هذا الأمر نقلا وعقلا. قل هاتوا برهانكم، هاتوا دليلكم، إما من عقل أو من نقل. نعم، فالقول بلا دليل كلام لا ينفع أبدا. لذلك الحجاج قامت عليكم جميعا بأنه في كل الأمر تطابقت الحجاج على بطلان الشريك لله تبارك وتعالى، على بطلان الآلهة. هذا ذكر من معي وذكر من قبلي، كأن الرسول عليه الصلاة والسلام يبين أنكم لو قرأتم أمر التوحيد في الكتب السابقة وفي القرآن الكريم عند ذلك وتوقفتم على مسألة صحة بعثة الرسل وإنزال الكتب تستدلون نقلا. وكذلك هذه الأمة والأمم المتقدمة، لأنها إنما وعظت وذكرت، ولذلك قال الله عز وجل بل أكثرهم لا يعلمون، بل أكثرهم لا يعلمون. إذن هؤلاء الذين لا يميزون ما بين الحق والباطل، ما بين الشرك وما بين التوحيد، هؤلاء الذين لا يفرقون ما بين السبب والمسبب، هؤلاء الذين أعرضوا عن الحق، هؤلاء الذين لا يتبعون الرسل. لذلك ربنا عز وجل سيذكر في سورة الأنبياء كم أرسل من الرسل وكم أوحى إليهم من الوحي، كان مجمل دعوتهم فاعلم أنه لا إله إلا الله. لذلك ختم الله عز وجل هذا المقطع بقوله وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا يوحى إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، لا إله إلا أنا. هذا التقرير الذي تقرر من قبل الله تبارك وتعالى، فما علينا إلا أن نسلك طريق الهدى. اللهم سلكنا مسالك الهدى وأبعدنا عن مزالق الردى، واجعلنا ممن هدى واهتدى، واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أحينا على التوحيد، أمتنا على التوحيد، احشرنا على التوحيد، اجعلنا من أهل لا إله إلا الله. لا إله إلا الله، اللهم نور بها قلوبنا وعقولنا وأفئدتنا، واجعلنا من العاملين بها، وأمتنا عليها، واجعلها دليلا وحجة لنا يوم القيامة يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.